ومتى حيل بين الإنسان والعمل لم يبق له إلا الحسرة والأسف. فمواسم الخير إنما هي تنشيط للعمل بعدها وازدياد في الاجتهاد. وقد قال سلف الأمة: بئس القوم من لا يعرفون لله حقا إلا في المواسم. فالصالح هو الذي يتعبد ويجتهد السنة كلها، وذلك أن الأيام والشهور والأعوام كلها مقادير للآجال ومواقيت للأعمال، تنقضي سريعا وتمضي جميعا. والذي أوجدها وخصها بالفضائل باق لا يزول ودائم لا يحول، وهو في جميع الأوقات إله واحد، ولأعمال عباده رقيب مشاهد. وعلامة قبول الطاعة أن تعقب بطاعة، والمؤمن حسن الظن بربه، وحسن الظن يؤدي إلى إحسان العمل. قال ربنا: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فالراجي رحمة ربه هو الذي آمن وهاجر وجاهد وعمل الصالحات. قال الحسن: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل. وقد كان السلف يجتهدون في إتمام العمل وإكماله، ثم يهتمون بقبوله ويخافون من رده. وهؤلاء هم الذين يشملهم قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ورب رمضان هو رب بقية الشهور، فاتقوا الله عباد الله وإياكم والغفلة عمن جعل لحياتكم أجلا ولأيامكم وأنفاسكم أمدا، ومن كل ما سواه بد ولا بد لكم منه. واعلموا أن السعادة والشقاوة بحسب خواتيم الأعمال. ولذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام: والذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار. وفي رواية: إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، إنما الأعمال بخواتيمها. رواه البخاري. قال العلماء رحمهم الله: قوله عليه الصلاة والسلام فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف الظاهر، وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، إما من جهة عمل سيء ونحو ذلك، فدسائس السوء تفسد الخواتيم. قال ابن القيم رحمه الله: وسوء الخاتمة لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، إنما تكون لمن له فساد في العقيدة أو إصرار على الكبيرة أو إقدام على العظائم، فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل عليه الموت قبل التوبة. وقال ابن كثير رحمه الله: إن الذنوب والمعاصي والشهوات تخذل صاحبها عند الموت، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وفي هذا حث على ترك المعاصي ومبادرة الأعمال الصالحة والمداومة عليها وإصلاح الباطن، فالعبرة بالخاتمة. فلا يغتر عبد بعمل قدمه، فالأقدار غالبة والعاقبة غائبة، ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك. قال أنس رضي الله عنه: يا رسول الله، آمنا بك وما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء، فالخاتمة غيب والقلوب تتقلب، فحذار حذار من الغفلة. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بقي من الدنيا بلاء وفتنة، وإنما مثل عمل أحدكم كمثل الوعاء، إذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى، ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي. فالسعيد أيها المسلمون من طال عمره وحسن عمله، والشقي من طال عمره وساء عمله. فأحسنوا وأملوا، وداوموا وراقبوا القلوب، وناقشوا النفوس، وإياكم والإعراض والتسويف. واسألوا الله التوفيق والعافية والهداية والرشاد، فالله يزيد الذين اهتدوا هدى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا، وأن يختم لنا بالحسنى، وأن يوفقنا للبر والتقوى، وأن يجنبنا الإثم والردى، إنه نعم النصير والمولى. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، إن أهم شيء يعين على الاستقامة شكر الله تعالى على نعمه، ودوام ذكره، وحسن عبادته. وقد جعل الله تعالى الشكر سببًا للمزيد من فضله وحارسًا لنعمه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. قال ابن عقيل رحمه الله: النعم أضياف، وقراها الشكر، وحكمة الصيام لعلكم تتقون. والتقوى كما قال ابن مسعود: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فليحاسب كل منا نفسه على الدوام، وليكثر من الاستغفار في جميع الأحوال. فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. واعلموا أن من فضل الله عليكم بعد رمضان أن شرع لكم صيام 6 أيام من شوال، ليكمل لكم مع رمضان أجر صيام عام. وهو أيضًا من شكر الله تعالى على إتمام عدة رمضان، وفيه تنبيه على الاستمرار على العمل الصالح، وحث على مبادرة الخيرات. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصوم الدهر. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام 6 أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. ويبدأ وقت صيامها بعد يوم العيد مباشرة، ويجوز للإنسان أن يسردها سردا أو أن يفرقها. والأحوط في حق من عليه قضاء أن يقضي أولاً ثم يتطوع بال6 من شوال، ولا يجوز جمع نية القضاء ونية ال6 من شوال في نية واحدة، فالفرض لا يشاركه غيره. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير،